السلام عليكم. بعد ما الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية 7 من سورة آل عمران آيات محكمات، قال وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ نسمع الآية ونستأنف الكلام. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. ومتشابه هو اسم فاعل من فعل تشابه، ومن معانيه أنه نص قرآني يحتمل عدة معاني، يعني لا يستطيع أحد أنه يجزم أن هذا هو المعنى المراد على الحقيقة. وهذه المعاني المتعددة تشتبه على فهوم كثير من الناس، وهذا الاشتباه أو هذا الاحتمال يزول برد هذه الآيات أو معاني هذه الآيات إلى الآيات المحكمات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ومنهم من ربط هذا الاشتباه بالزمن، بمعنى أنه في أزمان يكون معاني بعض الآيات مشتبهة وفي زمن آخر تنجلي وتتضح هذه المعاني. وعلى هذا الأساس نقول أن المتشابه في القرآن أطلق على ما لا يمكن فهمه مطلقا، يعني اللي لا يمكن الجزم والقطع فيه، أو أطلق على ما لا يمكن معرفة حقيقته على الوجه الأكمل ويخفى على عموم الناس، لكنه لا يستغلق، يعني ما يبقاش مغلق، يعني ينفتح معانيه على خاصة الناس. وأيضا كلام نفيس بيذكره صاحب نظم الدرر البقاعي، بيقول بعد ما تكلم على ما هو بيحاول يصنف أو يحدد المتشابهات، فبيقول من ضمن ما بيقول إن هي من هذه الآيات الله سبحانه وتعالى أنبأ فيها الناس عن نفسه، يقول فهن لذلك متشابهات من حيث إن نبأ الحق اللي الله سبحانه وتعالى عن نفسه لا تناله عقول الخلق ولا تدركه أبصارهم، فتعرف لهم فيما تعرف أنفسهم، يعني بما تستوعب عقولهم. وفي نهاية تعليقه على المحكم والمتشابه، بعد ما ذكر وقال إن المحكم زي ما قلنا قبل كده هو الواضح البين، والمتشابه اللي هو لا تناله العقول، اللي هو لا تقطع به العقول، فيقول فكأن المحكم للعمل والمتشابه لظهور العجز، كأن المحكم هذا الواضح البين موجود حتى الناس تعمل فيه ولا تختلف، والمتشابه الإنسان يحتاج فيه لقدر من الإيمان حتى يؤمن به. حتى هو في آخر الكلام بيقول ما معناه إن المحكم هو أثبت الحروف أو أثبت الجهات حتى الإنسان يتخذ منه عملا، والمتشابه هو أثبت الجهات التي يتجه إليها الإنسان إيمانا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.